في التي تخصها فيما بينها، وذلك من أجل استقامة الأسرة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. هذه تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. عنوان برنامجنا نذكركم به: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.